وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي آخر باب الربا والصرف، وننتقل بعد ذلك إلى باب بيع الأصول والثمار. ولكن نريد أن يكون الموضوع مترابطا، فإذا قلنا ما هو الكتاب نقول هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فأحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب، وكلها في موضوع واحد يتعلق بالبيع، يتعلق بالخيار، يتعلق بشروط البيع، يتعلق بالإقالة وما في ذلك أو ما هو قريب من ذلك. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فالإنسان يحتاج للبيع لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته، حيث أنه قد لا يجد من يهديها أو يعب عليه، فلا بد من البيع والشراء. ما هو البيع؟ البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إليه ولا بد له من قضاء حوائجه من البيع والشراء. والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن عرفها أقره وأبقاه، ومن جهلها أخرجه من السوق خوفا من الوقوع في الربا، لأن الربا محرم وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. فلو سألنا عن البيع أو عن التعريف الشرعي للبيع، قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وإذا أردنا أن نعرف الصيغة نقول هناك صيغة قولية: بعني كذا فأقول بعتك، صيغة قولية. وصيغة فعلية: أن تعطي الخباز ريال ويعطيك ما يناسبه أو ما يعني ما هو قيمته الريال من الأقراص أو صاحب المطعم أو الفوال أو صاحب الفاكهة، تعطيه المبلغ ويعطيك ما يقابله، فهذه صيغة فعلية. فأي من الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. سواء قلنا بعني فقال بعتك، أو أعطيته الريال وأعطاني ما يقابله، كل ذلك صحيح. ثم بعد ذلك، لأجل أن نبتعد عن الربا، وأن نبتعد عن الصفقات المحرمة، وأن نبتعد عما لا يجوز، لابد من توفر سبعة شروط في البيع ليكون صحيحا. هذه الشروط السبعة نذكرها باختصار وقد مررنا بها مرات عديدة. هي أولا الرضا، ما أقول بعني رغما عنك، بعني غصبا، بعني وأنت بكرة، لا، لابد من الرضا. فلا يصح الإكراه إلا لحق. من شروط البيع الرضا، ولا يصح الإكراه إلا بحق. وأما إذا كان الإنسان مكرعا بغير حق فالبيع غير صحيح. هذه شروط لأجل أن يكون البيع صحيحا. وتعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. فأولا الرضا، إلا من أكره بحق. كيف يكرى بحق؟ يكون فلان من الناس عنده لعلي 4000 ريال، ولبكر 5000 ريال، ولزيد 3، ويطلبون التسديد فيأبى، ف ويرفعون أمره إلى القاضي فيحكم عليه ولا يسدد، فعند ذلك يأمر القاضي ببيع سيارته، ببيع بيته، ببيع مزرعته، ببيع دكانه وتصفيته، فهذا إكراه ولكنه بحق لأجل سداد ما عليه من التزامات، لأجل دفع ما في ذمته من حقوق للآخرين. الثاني، الشرط الثاني الرشد، أن يكون الإنسان في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ عاقل. أما إذا كان مجنون فلا، وأما إذا كان طفل فلا. ونستثني بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه أو أخوه، يعني لو قال اجلس في الدكان وهذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة، وجاء الطفل وباع على حسب ما يقال نقول صحيح لأنه أذن له، لكن لو باع الدكان كله نقول لا هذا مو صحيح، لو باع عمارة أو باع كذا هذا مو صحيح. فأن يعني الرشد إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما إذا كانت كلب فلا، إذا كان خنزير فلا، إذا كان ميتة فلا، إذا كان خمر فلا، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع قلنا أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل صاحبها. أما إذا كان لا يملكها ولم يخول فلا، بحيث لو وقفت عند باب الحرم وفات السيارة قلت أنا ببيع السيارة هذه، قد يكون صاحبها فيها وقد يكون وقفها ودخل الحرم، هل يكون البيع صحيح؟ لا، لابد أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها، يعني وكل من قبل المالك بأن يبيعها. هذه الآن شروط أربعة. الشرط الخامس القدرة على التسليم، فإذا بعت بضاعة أسلمها، أما إذا بعت شيئا لا أقدر على تسليمه، ومثل الفقهاء لذلك بطيران في الهواء أو سمكا في الماء، فهذا ما يستطيع الإنسان يسلمه، فنقول البيع غير صحيح. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، بحيث لا يكون هناك جهالة ولا غرار. بعتك أرض، ما أقول بعتك أرضا بمكة، لأن الأرض اللي في مكة ربما تكون في أطرافها أو تكون في حتى أو جدة أو تكون في المغمس أو تكون على طريق الطائف مكان بعيد، وربما تكون بجوار الحرم، فإذا بعت أرضا لابد أن أحددها، أن أقول بعتك الأرض التي في المخطط رقم كذا وفي الحي رقم كذا وأطوالها كذا وجيرانها كذا ومساحتها الإجمالية كذا، ولا أقول بعتك سيارة فقط، أحدد السيارة من نوع كذا وموديل كذا وشكلها كذا، لأجل أن أزيل أي أمر أو أي غرر أو أي جهالة. ثم بعد ذلك معرفة الثمن، الشرط السابع والأخير معرفة الثمن، فلا أقول بألف، لازم أقول بألف ريال، أقول بألف دينار، أقول بألف جنيه، أقول بألف ربيع، وأحدد العملة التي بعت بها لأجل ألا يكون هناك أي إشكال مستقبلا. فالبيع لا بد من توفر هذه الشروط السبعة ليكون صحيحا، وإلا فلا. ثم بعد ذلك إذا تم البيع قد يكون الإنسان يفكر ويجد أن في هذه الصفقة ضرر عليه، فجعل الإسلام خيارا وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس، ما دمنا جالسين فمن حقي في أي لحظة ما دمنا جالسين أقول عدل، لا أريد هذه الصفقة، لا أريد البيعة، لا أريد الشراء، سواء كنت البائع أو المشتري، فألغي هذه الصفقة ما دمنا في المجلس، وهذا من حقي، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق، فإذا كان أحدهما استثنق قال أريد خيار إلى يوم الجمعة، أريد خيار خمسة أيام، أريد خيار أسبوع، شهر، إلى رمضان، إلى الحج، فمن حقه ذلك، ويكون هذا خيار الشرط. ثم يأتي عندنا خيار التدريس، وخيار العيب، وخيار الغبن، كما أشبه ذلك. والخيار ثمانية أقسام، فقد وقفنا عند كل واحد منها على حدة. إذا تم البيع وليس هناك خيار، أو انقضى زمن الخيار، ثم فكرت فوجدت أن هذه الصفة تثقل كاهلي ولا أستطيع القيام بها، وتضطرني لأمور قد يكون فيها عناء وتعب، أو البائع عندما باع علي وجد أن هذه الصفقة تضر به إذا باعها فأراد أن يلغي هذا البيع، نرجع إلى باب يسمى باب الإقالة. تم البيع وأطلب الإقالة، المشتري يطلب الإقالة أو البائع يطلب الإقالة، لأن إتمام الصفقة فيها ضرر. وقد ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أقال، لأنه ورد عنه أنه قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. ففيها أجر وفيها مغنم. أنا بعت البيت على أساس أني بشتري أحسن منه، ما وجدت، معناه اضطر أني أستأجر سنة سنتين والمبلغ ذهب، ومعناه فقدت البيت. أطلب ممن اشتراه أن يقيلني. أنا اشتريت البيت على أساس أني سأسدد في شهر بعد شهر أو شهرين، وجدت أنه ليس بالإمكان، فمعناه أنه سيطلب من المبلغ ويقيم دعوة وإلى آخره سيضر بي، فأطلب الإقالة. فمن أقال مسلما أقال الله عثرته. قلنا هناك البيع أحله الله عز وجل، والربا حرمه. اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الليل يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. فالربا حرمته الشريعة، وهو منه ما هو ربا الفضل ومنه ما هو ربا النسيئة. وتكلمنا على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. ربا الفضل مثلا لو قلت عندي 10 كيلو من الرز أو 10 كيلو من الفر، وهي من النوع المتوسط، أريد تعطيني بدلا عنها 8 كيلو لكن من النوع الطيب، نقول هذا ربا. عندي 20 كيلو من التمر أي عادي، أريد تعطيني 15 كيلو من التمر الممتاز، هذا هو الربا، هذا ربا الفضل. يعني نوعين وبينهما تفاضل. عندي ذهب وبعته بذهب، ولكن هذا 100 جرام، هذا 95 جرام، هذا لا يجوز، وفي تفاضل، لأنه ورد أنه لابد أن يكون وزنا بوزن، يعني على غرار واحد. ثم ربا النسيئة، أحدهما مدفوع الآن والثاني بعد 10 أيام. أعطني 10 ريالات الآن وبعد أسبوع أعطيك 11، هذا ربا. أعطني مثلا 100 جرام من الذهب وبعد كم يوم أو كذا أعطيك 105، فهذا أيضا ربا ولا يجوز. أو بفضة بذهب، لا مانع من التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. بر بشعير، لا بد أن يكون يدا بيد ولا مانع من التفاضل. ومررنا بمسألة اسمها المحاقلة، ومسألة أخرى اسمها المزامنة. قلنا هذه لا تجوز، وبينا المقصود بالمحاقلة والمزامنة، واستثنينا العرايا فهي جائزة. والعرايا من محاسن الإسلام، حيث أن الإسلام يراعي ضروف الفقراء ويراعي ضروف إنسان عنده تمر من العام الماضي والناس يأكلون التمر من الرطب من النخل وليس عنده مبلغ يشتري به، فيحل له أن يأتي بتمر قديم ويخرص التمر الرطب الذي على النخل ويعطى ما يقابله وزنا بوزن، فإن كان ذلك في فروع النخل، لأجل أن يتفكع هذا الفقير هو وأولاده وليس عنده مبلغ يشتري. أما إذا كان عنده مبلغ يشتري فهذا لا يجوز. ولا بد أن تكون الكمية التي يجرى فيها 5 أوسق، والخمسة 60 صاع، والصاع 2 كيلو وكذا، ومجموعها أي الخمسة الأوسق 610 كيلو. يعني يصح للفقير الذي عنده تمر قديم أن يأتي ب610 كيلو وأن يأخذ من المزارع ما يقابل ذلك من الرطب إذا خوري صاع يأتي ساعة، وبشرط أن يأخذه شيئا فشيئا. أما إذا جده مرة واحدة فلا يجوز، وبشرط أن لا يكون عنده مبلغ. أما إذا كان عنده مبلغ فلا يجوز، وبشرط أيضا أن لا يأخذ إلا 5 أوسق، فإذا أخذ أكثر من ذلك لا يجوز. وهذه العرايا، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العرايا. تفر بنا باختصار السلم أو السلخ. من العلماء من يسميه السلم ومنهم من يسميه السلف، له تسمية في الحجاز وتسمية في العراق وهذا في القديم. وهو أي السلم أو السلف عقد على موقوف في الجنة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا يسمى بالسلم ويسمى بالسلف. ومعنى ذلك أن المزارع بحاجة إلى حبوب، وبحاجة إلى سماد، وبحاجة إلى بذور، وبحاجة إلى مثلا علف لماشيته، وما عنده مبلغ، فيأتي للتاجر فيقول أعطني 100 ريال وأعطيك 100 كيلو تمر سكري، وأعطيك 100 كيلو تمر برحي، وأعطيك 100 كيلو تمر خلاف. المبلغ يدفع الآن للتمر بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، بعدما ينتج النخل وبعدما يستوي يستلمه صاحبه. وهذا هو السلم أو السلف، وهو عقد على موقوف في الجنة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بقي علينا أيها الإخوة الأكارم مسائل في باب الربا والصرف، ثم ننتقل إلى بيع الأصول والثمار. إذا باع الإنسان بيته، باع البيت ب10,000 ريال وتم العقد، ثم بعد يوم أو يومين أو 3 جاء البائع وخلع الأبواب وأخذها، فقال كيف أخذت الأبواب؟ قال نعم، ما بعت عليك البناء فقط، الأبواب ما هي بداخل، أنا بعت عليك البناء، الدرايش ما هي بداخل، أنا بعت عليك الستاير، أنا بعت عليك البيع، يعني مثلا دون أدوات المطبخ أو دون مثلا دواليب المطبخ. ما هي الأشياء التي تتبع والأشياء التي لا تتبع؟ وهذا هو بيع الأصول والثمار حينما نصل إليه. وإنما نكمل الآن المسائل المتعلقة بالربا والصرف، ثم ننتقل إلى باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتتعين دراهم ودنانير. الدراهم هي الفضة، والدنانير هي الذهب. إذا هذا الدينار، هذا الدرهم، لو وجدنا في هذا عيب، هل البيع نافذ أو يمكن إبداله؟ لو وجدنا في هذا عيب، هل البيع نافذ أو يمكن إبداله؟ لو وجدها زيور فمزيفة، لو وجدها أوراق يعني ما ليست صحيحة فمنحكم، أعطاه إياه على أساس أنها دراهم، أعطاه على أساس أنها دنانير، وتبين أنها مزيفة. نعم. وتتعين دراهم ودنانير. قلنا الدراهم من الفضة، والدنانير كان دراهم ودنانير لتعيين في جمع عقود المعاوضات. في جميع عقود المعاوضات، يعني في بيع، في أجار، في مثلا أي تصرف آخر، في أجرة عمل، في مثلا من فعل كذا فله كذا إلى آخره. نعم، في جميع عقود المعاوضات نصا، كجعل مثلا إذا قالوا جعل من بنى هذا أعطيه كذا، من فعل كذا أعطيه كذا، هذا يسمى جعل. نعم، لأنها تعين بالغصب فتتعين. يعني فلان غصب، وين الدراهم اللي غصبنا؟ غصب فلان من فلان، قال هذا أخذ منه هذا الدينار، أخذ منه هذا الدرهم، فيؤخذ الدينار هذا وهذا الدرهم من الغاصب ويعطى لمن غصب منه. نعم، لأنها تعين بالغصب فتتعين بالعقد كالعرب. ولأنها أحد كالعرب، يعني العرب اللي غير الذهب والفضة. العرب نقول مثلا هذا القلم عرب، هذا الجهاز عرب، إلى هذا عروض تجارة. وأما الدرهم والدينار فليس عرض، وإنما هو ثمن تشترى به البضائع بالدراهم وبالدنانير. نعم، وتملك دراهم ودنانير به، أي للتعيين وتملك دراهم ودنانير به، أي بالتعيين هذا الدينار هذا الدرهم. نعم، أي للتعيين في جميع العقود، فلا يصح إبدالها إذا وقع العقد على عين على عينها. نعم، إذا وقع العقد على عينها لتعينها. نعم، ويصح تفرده، أي ما صارت إليه فيها قبل قبضها كسائر أملاكها. نعم، قال المنسح: إن لم تحتج إلى وزن، إن لم تحتج إلى وزن أو عد، فإن احتاجت إلى وزن، نشوف الدينار هل هو كامل أو عد الفضة هل هي كاملة في العدد، فلا يكون ذلك قبل الوزن أو العد. وإذا ما احتاجت إلى وزن أو عد فإنها تملك بمجرد انتهاء الصفقة. قال المنكح: إن لم تحتج إلى وزن أو عد، فإن احتاجت إلى أحدهما لم يصح تفرده بها قبل قبضها لاحتياجها لحق توفية. فإن تلفت، من هو السبب الذي أتلفها؟ إذا تلفت بعد الاستلام فحكم، وإذا تلفت قبل الاستلام فحكم آخر. نعم، فإن تلفت دراهم أو دنانير معينة بعقد فمن ضمانه، أي من ضمان ما صارت إليه، إن لم تحتج لعد أو وزن، وإلا فمن ضمان بادر، يعني من قدمها من بذلها. ويبطل غير نكاح، ويبطل إلا النكاح، ما يبطل النكاح والخلع والطلاق، لأن هذه تتعلق بأعراض، فلا يبطل. ويمكن مثلا بحل الموقف بإبدالها أو بشيء بدلا عنها، ويلزم إذا كان صداق أو إذا كان بدل خلع، يعني صداق دفعه الرجل مهرا لزوجته، أو خلع دفعته المرأة لأجل أن تقتدي نفسها. نعم، ويبطل غير نكاح وخلع وطلاق وعتق على دراهم أو دنانير معينة، وغير صلح بها عن دم عبد. غير صلح ما إذا تصالحوا على أن يتنازلوا عن الدم، عن القصاص مقابل هذه، ثم تبين أنها مزيفة أو كذا، فلا يبطل الصلح، ويعالج الموضوع من جهة أخرى، لأنهم يعني مثل الجنايات ثلاث: عمد يختص به القوت، وشبه عمد وخطأ. في العمد الذي يختص به القوت، إذا تصالحوا على أن يدفعوا كذا، ويتنازل أولياء الدم عن الدم، فتبين أنها غير سليمة، فالصلح هذا لا يبطل، فالصلح هذا لا يبطل. والمبلغ هذا يكون من الجاني لأنه عمد. وأما إذا كانت الجناية خطأ، أو إذا كانت الجناية شبه عمد، فهي على العاقلة. لو أن إنسانا حصل منه خطأ وتسبب في وفاة، أو شبه عمد وتسبب في وفاة، ووجبت الدية فالدية على العاقلة، وأما إذا كان عمدا فليست على العاقلة فإنما على الجاني، على الجاني. وأما العاقلة فلا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. الدية منها دية العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد. دية العمد على الجاني لا تحملها العاقلة، وذلك لأنه اقترف هذا الأمر وأقدم عليه، فيجب أن يدعى ويعذب ولا يستحق من يرفق به أو يعاونه، فعافاه على. وأما إذا كان خطأ وأما إذا كان شبه عمد فهي على العاقلة، والعاقلة هم القرارة، والعاقلة يقول صاحب المتن ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية، هذا ليس على العاقلة فإنما على الجاني. نعم. وغير صلح بها عدم عبد في نفس أو طرف، في نفس أو طرف، في نفس أو طرف. طرف يعني لا أشبع، أو مثلا طرف يعني موضحة، أو طرف يعني شيء من بدنه، أو نفس بكاملها يعني قضى عليه. نعم. وكونها أي الدراهم والدنانير المعجنة مغصوبة كالبيع يظهر مستحقا. إذا كانت الدراهم والدنانير مغصوبة فيجب أن تعاد إلى من غصبت منها. نعم. مغصوبة كالبيع يظهر مستحقا أو بكونها كالبيع يظهر مستحقا، يعني باع إنسان سيارة واستلم القيمة وتبين أن السيارة ما يبلغ، باع أرض وتبين أن الأرض ما يبلغ، وهكذا. نعم. أو بكونها معيبة عيبا من غير جنسها، أو بكونها معيبة، معيبة يعني فيها عيب. نعم. أو بكونها معيبة عيبا من غير جنسها كون الدراهم نحاس، يحبها فضة ولقاها نحاس. نعم. أو رصاص. نعم. أو رصاصا لأنه باعه غير ما سمي، غير ما سمى له. نعم. ويبطل غير ما تقدم استثناؤه في بعض، وذلك أي مطلوب أو معيب من غير جنسها فقط، ويصح في الباقي بناء على تفريق الصفقة. نعم. وإن كان البيع العيب من جنسها، في ذهب لكن فيه سواد، الفضة فيها سواد، ولا العيب من جنسها ما هو من جنس آخر. إذا كان العيب من غير الجنس كأن يكون نحاس أو يكون رصاص، فهذا ذهب وهو رصاص، ذهب وهو نحاس، فهذا لا. وأما إذا كان العيب من جنسها فله حكم آخر. وقلنا بأن كثيرا من الناس قد يقع في المحذور في بيع الذهب، وذلك أن المرأة تأتي للصائغ، وأنا قلت هذا أمس، تأتي للصائغ ويكون معها أطقم قديمة وزنها مثلا نقول 100 جرام، عبارة عن سوار وقلادة وخاتم وأقراص إلى آخره، فوزنها 100 جرام، فتطلب بدلها 80 جرام من النوع الجديد، تطلب بدلها 70 جرام من النوع الجديد أو 90، فهذا خطأ ولا يجوز، لأنه فيه تفاضل، يعني باعت 100 جرام ب80 جرام، باعت 100 جرام ب90 جرام، هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون 100%. إذا ما هو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل أن تبيع ما معها من ذهب بفضة، وأن تستلم المبلغ ثم تشتري تجي بعد ذلك ما شاء من صاحب الدكان أو من غيره، يعني كل الطريقة المثلى توصل إلى الحل الصحيح، وليس فيها أي محذور. المحذور أيها الأحبة أن يباع الذهب 100 جرام بذهب آخر 90 جرام أو 95، 200 جرام يباع 160 أو 170، ذهب قديم يباع بذهب جديد ويكون بينهما فرق، وهذا هو الربا المحرم. إذا ما الطريقة؟ امرأة عندها ذهب وتريد أن تتخلص منه وتريد أن تشتري ذهبا جديدا، ما العمل؟ تذهب بالذهب القديم وتبيعه بست دراهم وتستلم الدراهم، ثم بعد ذلك تشتري ما شاءت سواء كان اكثر او اقل، لانها باعت بالدراهم، يعني الدراهم مع الذهب لا مانع من التقابل. واما الذهب بالذهب فهذا لا يجوز، الدراهم بالذهب لا تجد ان يكون يدا بيد، يدا بيد، اما اذا كان نسيئة فلا. نعم. وان كان العيب من انتهاك سواد دراهم ووضوح دنانير يخيّر من صارت اليه بين الفسخ بوجود العيب. الدراهم هذه فيها وضوح، الفضة هذه فيها سواد، مخيرا تريد تفسخ من حقك ان تفسخ، لان هذا الدراهم الذي اعطاك او الذهب الذي اعطاك فيه عيب. نعم. يخير من صارت اليه بين فسخ